تخرج بيضاء من غير سوء إذا بها كالشمس وسط الليل. الله، هذه ايه؟ معجزتين. روح لفرعون، إذا بلا فرعون إنه طغى. أول ما وجد المسؤولية كبيرة ماذا دعا؟ قال يا رب انصرني. أي لا، إنما قال ايه؟ اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نجي للرفيق بقى، هو جينا للطريق مرة أخرى. ها، هارون أخي، أعمل بإيه؟ أشدد به أزري قراءة، أو أشدد به أزري في حفص في طه، أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فلما واجه هذا الإجرام الفرعوني وجاب الآخر السحرة واسترقوا الناس، شعر الكريم بهزة إنسانية. بشر صحيح موحى إليه كريم، لكن النفس البشرية. فأوجس في نفسه خيفة موسى. شوف القرآن قدم الخوف على الخائف، دليل على إيه؟ القرآن في حركة. فوجد في الكهف فوجد فيها جدارا، ها ماذا قال ربنا؟ ها يريد أن ينقض. القرآن يعمل في الجماد حركة، الجدار هو اللي يريد أن ينقض. يا الله على الحركة، سبحان الله. الجدار مش يعني مائل، لا، قال وجد فيها جدارا يريد أن ينقض. الجدار عنده ميل وإرادة، الحركة داخل الجماد. المهم، شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فلما وجد أن موسى بدأ يخاف قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فدي إيه؟ قوة. فأنت لما تسير في الطريق السليم تجد المدد من الله سبحانه وتعالى، هذا على مستوى الفرد، هذا على مستوى الأسرة، هذا على مستوى المدينة، هذا على مستوى الدولة، هذا على مستوى العالم كله. فالصحابة فهموا الطريق وركبوا هذا الطريق ووصلوا فيه بهذا الايه؟ بهذا الصفاء وبهذا النقاء وبهذا السمت. فأنا أرجو اليوم إن شاء الله ارجع وارسم لنفسك خارطة طريق وقل ماذا في الأيام القادمة سوف أقدم لدين الله. أنا أقدم إيه؟ ولد صالح، بنت صالحة، كتابا يقرأ، علما يدرس، إخلاصا في عمل، ثقة وضمير، أمنا في مجتمع. كل شيء تقدمه لن يضيع عند الله أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا رب العالمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم يا أرحم الراحمين نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اجعل الجنة مآلنا دون سبقة عذاب يا رب العالمين. متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. في حلقة طيبة عن الأخلاق للساعة كده 3:30 في قناة المحور، لا تفوتكم إن شاء الله. خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر من الصلاة والسلام عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.